بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 13 من الشهر 11 من العام 32 بعد 400 للهجرة، في درسنا 30 من قراءة وشرح كتاب المنتقى. قال رحمه الله: فصل. وقولك أنه بسيفه ثبت قواعد الإسلام وتشيدت أركان الإيمان فكذب بين لكل من عرف أيام الإسلام. قلت لكم أن كل ما يمر عبارة كذب حط تحتها خط حتى تجمع إلى رصيدك كم هي كذبات الرافضة. بل سيفه جزء من أجزاء كثيرة جدا من أسباب تثبيت قواعد الإسلام. يعني لا ننكر جهد علي رضي الله عنه، لكن لا نغلو غلو هؤلاء الرافضة المجرمين. وكثير من الوقائع التي ثبت الله بها الإسلام لم يكن لسيفه فيها أثر، وكان سيفه يوم بدر سيفا من سيوف كثيرة، وغزوات القتال كلها تسع، وبعد الرسول لم يشهد حرب فارس ولا الروم ولا شيئا من تلك الملاحم المهولة، وكان نصره في مغازيه تبعا لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحروبه الكبار في خلافته الجمل وصفين والنهروان، فكان منصورا لأن جيشه كان أكثر عددا من المقاتلين له، ومع ذلك فما استظهر على أهل الشام بل كان وهم كفرسي رهان. إذن قضية أنه تثبت قواعد الإسلام بسيف علي هذا من أكاذيب وفضائح الرافضة. وقولك أيها الرافضي من هزم قط، فهو في ذلك كأبي بكر وعمر وجماعة، لم يعرف لواحد منهم هزيمة، وإن كان قد وقع شيء خفيف خفي ولم ينقل، فيمكن أن علي وقع منه ما لم ينقل يوم حنين ويوم أحد. وقولك وطالما كشف الكروب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى كاذبة من عبارات الطرقية، وهنا تأخذ الموضوعية من شيخ الإسلام رحمه الله. إن كان الانحراف أتى به رافضي ذكره، وإن كان أتى به طرقي صوفي منسوب إلى أهل السنة أيضا استلمه بسيف النقد. فهذه من عبارات الطرقية وإن كان بعض ينتسب إلى أهل السنة. قال هذه دعوى كاذبة من عبارات الطرقية، بل ما علمنا كشف كربة واحدة، بل ولا أبو بكر ولا عمر. نعم دفع أبو بكر عنه لما أراد المشركون أن يضربوه ويقتلوه بمكة، فحال بينهم وبينه وجعل يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، حتى ضربوا أبا بكر ووقاه طلحة يوم أحد بيده حتى شلت، وكان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله. أما أن يكون المشركون أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خلصه منهم علي بسيفه أو أبو بكر فهذا لم يقع. طيب ليه لم يقع؟ أريد أيضا شيء من الأسباب الظاهرة أخوان. نعم نعم، لكن نريد أيضا من الأسباب التي تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان من شجاعته إذا حمي الوطيس لاد الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشجع الخلق صلى الله عليه وسلم. قال ولكنك طالعت فيما أحسب الغزوات التي للقصاص أو تنقلات الأنوار للبكري مما هو من جنس سيرة البطال وعنتره وأحمد الدنف، وهذه الأخلوقات التي يكتريها صبيان الكتاب ليتمرنوا في القراءة ويطير النوم عنهم لفرط ما فيها من السخف والإفك. وهذا أيضا رحمه الله يبين أنه مسألة القصص واللي الآن يقول أفلام كرتون والأشياء ترى من زمان عند القصاص وعند الإعلان. قال وفي غزوة بدر كان لعلي 27 سنة فقتل من المشركين 36 رجلا وحده، وهم أكثر من نصف المقتولين، وشرك في الباقين، فيقال هذا من الكذب البين. فقد ثبت في الصحيح قتل جماعة لم يشرك علي في قتلهم، يعني معنى يشرك يعني يشترك، منهم أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة وأبي بن خلف، ونقلوا أن علي قتل يومئذ نحو 10. قال الرافضي ويوم أحد انهزم الناس كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم لعليا، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر، أولهم عاصم بن ثابت وأبو دجانة وسهل بن حنيف. وجاء عثمان بعد 3 أيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ذهبت فيها، أو لقد ذهبت فيها عريضة. وتعجبت الملائكة من ثبات علي، فقال جبريل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وقتل علي أكثر المشركين في هذه الغزاة، وكان الفتح على يديه. شوف حتى رسول الله ما عاد له دور، وكان الفتح على يديه. وروى قيس بن سعد عن علي قال: أصابني يوم بدر 16 ضربة وسقطت إلى الأرض، فجاءني رجل فأقامني، وذكر الحديث وأن الرجل جبريل. فيقال جواب الشيخ: هذا الرجل ما يستحي من الله ولا يراقبه في نقل هذه الأكاذيب التي لا تنفق إلا على البقر، يعني البشر لن تنفق عليهم وإنما تنفق على البقر، كقوله: وقتل علي أكثر المشركين وكان الفتح. فأين قتل المشركين وأين الفتح؟ بل كانت غزوة أحد على المسلمين لا لهم، كما قال تعالى. يعني أول هزيمة تعرض لها المسلمون والشيء هزيمة أحد، وأنت تقول الفتح على يدي، فتح إيش؟ وهي معركة هزيمة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هزم المسلمون العدو أولا، وكان نبي الله قد وكل بثغر الجبل الرماه وأمرهم أن لا يبرحوا، فلما انهزم المشركون طلبت الرماة الغنيمة، فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير فلم يطيعوه، وكر العدو عليهم من ظهورهم، وصاح الشيطان: قتل محمد. فاستشهد يومئذ نحو 70، وشج النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، ودخلت حلقتا المغفر في وجنته، حتى قال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. شوف التجرد، لا إله إلا الله، هذا نبي الله، ومع هذا كيف يخاطب الله بهذا؟ ليكون الأمر لله وحده. ولم يبقى معه يومئذ غير 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر وطلحة وسعد، وقتل حوله جماعة. وقال رئيس المشركين: أعلو هبل، أعلو هبل، يوم بيوم بدر، يعني أخذنا بالثأر. ولم يقتل يومئذ من المشركين إلا 19 رجلا، ولم يجرح علي يومئذ ولا أقامه جبريل. فأين الإسناد بهذا؟ وفي أي كتب الموضوعات هو؟ حتى الشيخ الآن يطلب الموضوعات مع الطلب صحيح. إذا لاحظوا يا أخوة أن كل كلامهم قائم على الإفك والافتراء والكذبات الصلعاء، نسأل الله السلامة والعافية. وقولك أيها الرافضي أن عثمان جاء بعد 3 كذب آخر، وقولك أن جبريل قال لا سيف إلا ذو الفقار كذب آخر، فإن ذو الفقار لم يكن لعلي بل كان لأبي جهل، غنمه المسلمون يوم بدر. فعن ابن عباس قال: ترفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذو الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد قال: رأيت في سيف ذي الفقار ثلا، يعني إيش؟ ضربات أو زي كسر قليل. فأولته فلن يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة فأولته المدينة، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير، فبقر والله خير. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. إذن أين السيف وهذا الكذب أنه لعلي؟ والسيف السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرافضي: وفي غزاة الأحزاب أقبلت قريش ومن معها في 10,000، ونزلوا من فوق المسلمين ومن تحتهم، فخرج عليه السلام بالمسلمين وهم 3,000، وعملوا الخندق، وركب عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل، ودخل من مضيق في الخندق وطلب المبارزة، فقام علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمر. فسكت، ثم طلب المبارزة ثانيا وثالثا ويقوم علي، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر، كنت عاهدت الله تعالى ألا يدعوك قرشي إلى إحدى خلتين إلا أجبت إلى واحدة منهما، وأنا أدعوك إلى الإسلام. قال: لا حاجة لي به. قال: فأدعوك إلى النزال. قال: ما أحب أن أقتلك. ثم نزل وتجاولا فقتله علي، وانهزم عكرمة، ثم انهزم المشركون. فقال عليه الصلاة والسلام: قتل علي عمرا او قتل علي عمرا افضل من عبادة الثقلين كلها. يقال الجواب على هذا الهراء: قد طرزت القصة بعدة اكاذيب، منها انه لما قتل عمرا انهزموا، وهذا كذب بارد، فانهم انهزموا بل بقوا محاصرين المسلمين حتى خبب بينهم نعيم بن مسعود الغطفان، وأرسل الله عليهم الريح والملائكة فترحلوا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فتبين أن المشركين ما ردهم الله بقتال ولا هزمهم المسلمون، والحديث الذي رملت به كذب بيقين. وحاش الرسول من هذه المجازفة، أيكون قتل واحد أفضل من عبادة الإنس والجن؟ فما بقي لمن قتل أبا جهل وصناديد قريش الذين فعلوا بنبي الله الأفعيل، وعمر ما عرف له الشر ينفرد به في عداوة الرسول، يعني مشرك من ضمن المشركين. لكن الذي فرعون هذه الأمة أبو جهل، إيش يبقى له من إن كان قتلك أنت خير من عبادة الثقلين، أجل اللي قتل فرعون هذه الأمة إيش بقي له؟ ولكن الرافضة كذبها أخزاهم الله. قال الرافضي: وفي غزاة بني النضير قتل علي رامي قبة النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، وقتل بعده عشرة ونازم الباقون. قلنا: وهذا من الكذب الواضح، فإن بني النضير هم اليهود الذين نزلت فيهم سورة الحشر بالإجماع، وقصتهم قبل أحد، وكان المسلمون قد حاصروهم وقطعوا نخلهم ولم يخرجوا من حصونهم حتى يقال انهزموا، ثم صالحوا على الجلاء فأجلاهم الرسول. أفما تقرأ الصورة وتنجبرها؟ ومن فضائح الرافضة يا أخوة أنه يعرف لا يعرف عبر التاريخ أن رافضي حافظ للقرآن إلا ما ندر، من أندر النوادر أن رافضي يحفظ القرآن، وهذا من خزي الله لهم الذين تجرأوا على كلام الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما شوف أطفال أهل السنة، الواحد منهم في السابعة وفي العاشرة وفي الحادية عشرة وفي الثانية عشرة، والكبير وكبير السن يحفظ القرآن. البارحة البارحة كان رجلا مصريا وكان جنديا أميا في حرب القناة سنة 1393 هجرية، وبعد أن تقاعد وكبرت سنه يدخل الكتاتيب ويحفظ القرآن على شيخه حتى أتقنه وهو في كبر السن. فهذا من تيسير الله لهذا الكتاب سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الشيخ: ثم صالحوا على الجلاء اللي هم اليهود فأجلاهم الرسول. أفما تقرأ السورة وتتدبرها؟ وحملوا من أموالهم ما استقلت به إبلهم من السلاح، وكان الرجل منهم يخرب بيته عن نجاف بابه فيضعه على بعيره، فخرجوا إلى خيبر والشام. قال الرافضي: وفي غزوة السلسلة جاء عربي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة قصدوا أن يكبسوا عليه مدينة، فقال: من للوادي؟ فقال أبو بكر: أنا. فدفع إليه اللواء وضم إليه 700. فلما وصل إليهم قالوا: ارجع إلى صاحبك فإنا في جمع كثير. فرجع فقال أهل الصلاة والسلام: من الوادي؟ فقال عمر: أنا. فبعث ففعل كالأول. فقال في اليوم الثالث: أين علي؟ فدفع إليه الراية فمضى فلقيهم فقتل منهم 6 أو 7 وانهزم الباقون، وأقسم الله بفعل أمير المؤمنين فقال: والعاديات ضبحا. فعل علي اسمه العاديات ضبحا. قلنا: وهذا أيضا من الباطل، فلا وجود لهذه الغزوة أصلا. أصل في غزوة اسمها غزوة السلسلة، ما قد سمعنا بهذه إلا في مصطلح الرافضة. قال: فلا وجود لهذه الغزوة أصلا، بل هي من جنس غزوات الطرقية الذين يحكون الأكاذيب الكثيرة كسيرة عنترة والبطال. وقد اعتنى بأيام الرسول صلى الله عليه وسلم عروة والزهري وابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو معشر السندي والليث بن سعد وأبو إسحاق المزاري والوليد بن مسلم والواقدي ويونس بن بكير وابن عائد وأمثالهم، وما أبقوا دقا ولا جلا ولا غثا ولا ثمينا، وما ذكروا هذه الغزوة ولا نزلت فيها والعاديات، بل نزلت بالإجماع بمكة. شفت كيف جهل الرافضة؟ نزلت وين؟ في مكة. بل المشهور عن علي في التفاسير أنه قال: العاديات ابن الحجاج، وعدوها من مزدلفة إلى منى، وكان ابن عباس والأكثرون يفسرونها بالخيل التي تغزو في سبيل الله. إذا كل الكلام كذب. أما اللي ثبت عن علي فسر العاديات بالإبل، ابن عباس وهو تفسيره الأشهر أنها الخيل فقط. قال الرافضي: وقتل من بني المصطلق مالكا وابنه وسبى كثيرا من جملتهم جويرية. قلنا هذا من أخبار الرافضة التي لا إسناد لها، ولو وجد للشيء من أخبارهم إسناد فإما أن تكون ظلمات ومجاهيل أو عن كذاب أو متهم. فإن جويرية بنت الحارث، عندكم نقص أكملوه، فإن ما هو فإنه، فإن جويرية بنت الحارث، وبعدها كلمة الحارث إيش مكتوب وهي، لا اشطب وهي، يصير الكلام معيد للمرة الأخيرة. فإن جويرية بنت الحارث لما سبيت كاتبت على نفسها، استقام الكلام ولا لا؟ وما فعلت هذا من عندي إلا بمراجعة الأصل اللي حققه الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله. لما سبيت كاتبت على نفسها، فأدى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعتقت من الكتابة، واعتق الناس السبي لأجلها، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين كذبك في ما نسبت إلى علي؟ قال الرافضي: وغزاة خيبر كان الفتح فيها على يده، دفعت إلى أبي بكر فانهزم، ثم إلى عمر فانهزم، وعالج علي باب الحصن فاقتلعه وجعله جسرا على الخندق، وكان الباب يغلقه 20 رجلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اقتلعه بقوة جسمانية بل بقوة ربانية، وكان فتح مكة على يديه بواسطته. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح صفر على الشمال في معتقد الرافضة، وعلي هو الكل في الكل. قلنا لم تفتح خيبر كلها في يوم، بل كانت حصونا مفرقة، بعضها فتح عنوة وبعضها صلحا، ثم كتموا ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا محاربين، ولم ينهزم أبو بكر ولا عمر. وقد روي أن عليا اقتلع الباب، أما كونه يغلقه 20 رجلا وأنه جعل جسرا فلا أصل له. وأما فتح مكة فلا أثر لعلي فيها أصلا إلا كباقي الصحابة، مثل ومثل أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المتوافرة في غزوة الفتح تبين هذا. قال أبو هريرة: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يوميذ على الميمنة، والزبير على الميسرة، وأبا عبيدة على الساقة وبطن الوادي، فقال: يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار. فدعاهم فجاءوا يهرولون، فقال: هل ترون أوباش قريش؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأكفأ بيده ووضع يمينه على شماله وقال: موعدكم الصفا. قال: فما أشرف لهم يومئذ أحد إلا أناموه. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق عليه الباب فهو آمن. متفق عليه. أين ذكر علي هنا؟ إن هو إلا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما قيادة الميمنة وقيادة الميسرة والمؤخرة لم يرد فيها أن علي أسند له شيء من القيادة في هذا أبدا. قال الرافضي: ويوم حنين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000، فعانهم أبو بكر. هذه آخر فضائح الرافضة، أو من آخر فضائحهم. أبو بكر يعينهم، ليش يعينهم هو؟ يعني بعينه، يقصد العين حسدهم يعني. فعانهم أبو بكر وقال: لن نغلب اليوم من كثرة. شوف المجرم كيف ينسب الكلام إلى أبي بكر. فانهزموا، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 من بني هاشم وابن أم أيمن، وكان علي بين يديه، فقتل من المشركين 40 وانهزموا. الجواب: قلنا هذا كذب مفترى، فهذه المساريد والسير والتفاسير ما ذكر فيها أن أبا بكر عانهم، واللفظ الذي قاله بعض المسلمين لن نغلب بعد اليوم من قلة لم يقل من كثرة، وقولك بقي معه 9 باطل، بل قال ابن إسحاق: بقي معه نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، فثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان وربيعة أبناء الحارث وأسامة وأيمن. إذن ليش تزورون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطمسون مواقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقولك أيها الرافضي أن علي قتل بين يديه 40 كذب، ما قال هذا أحد يعتد به. وفي الصحيحين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل يومئذ عن بغلته ودعا واستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم أنصر، اللهم أنزل نصرك. قال البراء: وكنا إذا أحمر الباس نتقي به. يتقون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الشجاع منا الذي يحاذيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولمسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال: لما غشوا النبي صلى الله عليه وسلم نزل ثم قبض قبضة من التراب واستقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين. إذن هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه معونة الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبا الحسن رضي الله عنه لا نشك في شجاعته ولا في رجولته ولا في نصرته لدين الله، لكنه مثله مثل أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرافضي فصل. قال الخامس: إخباره بالغيب والكائن قبل كونه. شفت كيف التأليف؟ حتى لا يكون المثل يقول انكم تفترون عليه، لا، هذا كلام قلنا. الإخباره بالغيب والكائن قبل كونه. أخبر أن طلحة والزبير لما استأذنا في الاعتمار قال: ما تريدان العمرة وإنما تريدان البصرة، وكان كما قال. وأخبر وهو جالس بذي قارن يبايع: يأتيكم من قبل الكوفة 1000 رجل لا يزيدون ولا ينقصون يبايعونني على الموت، فكان كذلك. آخرهم أويس القرني، وأخبر بقتل ذي السدية، وأخبر بقتل نفسه الشريفة، وأخبر ابن شهريار اللعين بقتل 4 وصلبه، ففعل به معاوية ذلك. وأخبر مسمارا التمار بأنه يصلب 10 10، وأراه النخلة التي يصلب عليها فوقع كذلك. وأخبر رشيد الهجري بصلبه فصلب، وأن الحجاج يقتل كميل بن زياد، وأن قنبرا يذبحه الحجاج فوقع، فقال للبراء بن عازب النبري الحسين: يقتل ولا تنصره، فكان كذلك. وأخبر بملك بن العباس: يسر ولا عسر فيه، لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند. ليش؟ لما لم يدعم بن العباس يا اخوان، ملك بن العباس قام على من يا اخوان؟ يا شيخ، من هم انصار بن العباس؟ من هم اركان حكم بن العباس؟ الفرس. قال في ملك بن العباس: يسر لا عسر فيه، لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند ما على ان يزيلوا ملكهم لما قدروا، حتى يشد منهم مواليهم وارباب دولتهم، ويسلط عليهم ملك من الترك ياتي عليهم من حيث بدا ملكهم، لا يمر بمدينه الا فتحها، ولا ترفع لحربه رايه الا نكسها. الويل ثم الويل لمن ناوأه، فلا يزال كذلك حتى يظفر، ثم يدفع ظفره الى رجل من عترتي يقول بالحق ويعمل به. وكان الأمر كذلك حيث ظهر هلاك من ناحية خراسان. هذا كله هراء الرافضة. يجاوب الشيخ على هذا الكلام فيقال: أما الإخبار ببعض المغيبات فيقع ممن هو دون علي من الصلحاء وغيرهم ممن لا يصلح للإمامة. وأبو هريرة وحذيفة وغيرهما كانوا يحدثون بأضعاف ذلك، وأبو هريرة يسنده وحذيفة يسنده مرة وتارة لا يسنده، فما أخبر به هو أو غيره قد يكون مما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مما كشف به علي وعمر، وفي الزهد لأحمد بن حنبل والحلية لأبي نعيم وكرمات الأولياء لابن أبي الدنيا والخلال واللالكائي جملة من ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما أورده عن علي فلا نسلم صحته، ومنه ما يعرف كذبه، فإن هناك ما دفع ظفره إلى علوي، ومما يبين أن علي ما كان يعلم المستقبلات أنه كان في خلافته وحروبه يظن أشياء فيتبين له الأمر بخلاف ظنه، فلو عرف أنه يجري ما جرى من قتل الناس ولم يحصل المقصود لما قاتل. وتندم على أنه ما سمع مشورة ابنه الحسن أكبر دليل على ذلك، فإنه كان لو لم يقاتل أعز وأنصر، ولو علم أنه إذا حكم الحكمين يحكمان بما حكم به لم يحكمهما، فأين علمك بالكوائن بعده؟ وأين كشف الكرب عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيفه حتى ثبت قواعد الدين، وهو مع جيشه الذين هم 90,000 لم يظهروا في معاوية. معاوية ما استطاع أن يهزم معاوية، بل الرافضة تدعي فيه الشيء ونقيضه. هذا يؤكد ما ذكرناه عدة مرات، أنهم يمدحون علي فيذمونه من حيث أرادوا أن يمدحوا، لأن من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك. هم يريدون مدح علي فينقلب هذا المدح لهم. قال بل الرافضة تدعي فيه الشيء ونقيضه فتغلو فيه حتى يقول بعصمته، وأنه لا يقع منه سهو، وأنه يعلم المغيبات، وما يقرعون له بما أعطاه الله من الشجاعة حتى يحمله ما لا يطيقه بشر ولا يقبله عقل عاقل بافتراء الطرقية. ثم يذكرون عجزة عن مقاومة أبي بكر مع عدم مال أبي بكر وقلة رجاله، وكذلك فليكن التناقض. وقد قلنا في درس سابق، هل يقارن أقارب علي وعصبته وبنو هاشم مع عصبة أبو بكر؟ لكن المسلمون ما دخلوا بقضية فلان لعصبة وما لعصبة، المسلمون دخلوا من هو الحق ومن هو الأقدم ومن هو الأكثر خدمة لدين الله. يأبى الله ورسوله المؤمنون إلا أبا بكر. قال وإنما قال تعالى هو الذي أيدك، أيد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصره وبالمؤمنين وألف بينهم، فأيده الله بالمؤمنين كلهم، نعم، وألف بين قلوبهم، فأيده الله بالمؤمنين كلهم علي وغيره. ومما يبين أنه لم يكن يعلم المستقبلات قوله لقد عجزت وعجزة لا أعتذر، سوف أكيس بعدها وأستمر وأجمع الرأي الشديد المنتشر. وكان يقول ليالي صفين يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ هذا. قد تحت هذا الكلام، هذا من ورعه وتقواه رضي الله عنه، ما كان يظن أن الأمر يصل إلى ما وصل إليه من هذه الدماء. كأنه يقول أو يفسر، ليتني سمعت رأيك لما أشرت بعدم القتال. كان يقول ليالي صفين يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ هذا، لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، إن كان برا إن أجره العظيم، وإن كان إثما إن خطره يسير. ليش الصحابي رضنا؟ إيش كان موقفهم؟ اعتذر الفتنة فلم يقاتلوا لا مع علي ولا مع معاوية. وتواتر عنه أنه كان يتململ من اختلاف أصحابه ورعيته عليه، وقد دل الواقع على أن رأي ولده حسن من ترك القتال كان أجود وأنفع للأمة. ولهذا الرافضة أخزاها الله تسب حسنا وتذمه. هم هو شقيق الحسين؟ لا، انظر إلى أي رافضي، اسأل ايش موقفه من الحسن بن علي. الذم والتبكيت والسب والشتم وأنه أذل للمؤمنين نصدقكم يا أنجس خلق الله، ولا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هذا هو الشرف اللي ناله الحسن بن علي رضي الله عنه. وقد قعد على القتال مثل سعد وسعيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وعمران بن حصين وجماعة، ودلتهم النصوص على القعود. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. مع أن عليا لم يكفر أحدا ممن قاتله، حتى الخوارج الذين كفروا، يعني الخوارج يكفرونه ما استحل يكفرهم، بل قال إخواننا بغوا علينا. ولا سبى لهم ذرية. وكان يترضى عن طلحة والزبير ويدعو على معاوية وعمر من غير أن يكفرهما. قال الرافضي: قال السادس أنه كان مستجاب الدعوة، دعا على بشر بن أرطاه أن يسلبه الله عقله فخولب، ودعا على العزار بالعمى فعمي، ودعا على أنس لما كتم شهادته بالبرص فبرص، وعلى زيد بن أرقم بالعمى فعمي. هذا من ترهات الرافضي. قلنا هذا موجود في الصحابة والصالحين، فلا ينكر لعلي، يعني قضية أن يكون مجاب الدعوة غير مجاب الدعوة. وكان سعد بن أبي وقاص لا تخطئ له دعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. والبراء بن مالك كان يقسم على الله فيضر قسمه، كما في الصحيح: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره، منهم البراء بن مالك. وقد بارز 100 مبارزة. والعلاء بن الحضرمي نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نائب أبي بكر على البحرين، مشهور بإجابة الدعاء. ومن دعائه إيش؟ لما دعا أن يجمد الله البحر تحت أرجل الخيل المسلمين، فجمد البحر كأنه صفه حتى مشى عليه المسلمون وتجاوزوا إلى الشاطئ الآخر. فإن كان علي مجاب الدعوة، فخيره مجاب الدعوة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الله واسع. قال الرافضي: وروى الجمهور، شفت ما يسمون إلا الجمهور أو العامة، يعني إذا تلطفوا مع أهل السنة قالوا الجمهور، وإذا أرادوا النفس قالوا قالت العامة، يقصدون أهل السنة. قال: وروى الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بن المصطلق فنزل بقرب واد وعر، وهبط جبريل وأخبره أن طائفة من كفار الجن قد استبطر الوادي يريدون كيده، فدعا بعلي وأمره بنزول الوادي فقتلهم. يعني حتى علي صار يقتل العفاريت والجن. فيقال: علي أعظم من هذا؟ علي، يعني إذا فعل كلامكم هذا ذم لعلي، علي أعظم من هذا، وإهلاك الجن لمن هو دونه لا يمكن. يقول لأنهم من خوفهم من الإنس. يا أخوان بالمناسبة، ترى الجن يخافون من الإنس خوف شديد، والدليل على ذلك أنهم ما يساكنون الناس في الأماكن والدور، يهربون إلى الأودية وإلى المغارات وإلى الوديان وإلى الأماكن المهجورة فيسكنون لها، يخافون من الإنسان. لذلك لا يخاف الجن إلا إنسان انحط إيمانه وضعفت نفسه إلى درجة أن الجن صاروا يخوفونه، وإن الأصل أن الجن هي التي تخاف من الإنس. قال الشيخ: فيقال علي أعظم من هذا، وإهلاك الجن لمن هو دونه، لكن هذا من الأكاذيب المعلومة بالضرورة، ولم يقاتل أحد من الإنس الجن، وهو من جنس قتاله الجن ببئر ذات العلم، وهذه الموضوعات لا تروج علينا. ويشير إلى كذبة لهم أخرى فيقول هذه مثل هذه. نعم، تروج على إخوانك أهل الجرد وجزين، هذه أماكن في بلاد كسروان في بلاد فارس، وعلي أرفع قدرا من أن تثبت له الجن. وقد سأل شيعي المحدث أبا البقاء خالد بن يوسف النابلسي عن قتال علي الجن فقال: أنتم معشر الشيعة، أما لكم عقل؟ أيما أفضل عندكم، عمر أو علي؟ قال: بل علي. قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا فجا غير فجك، فإذا كان الشيطان يهرب من عمر فكيف يقاتل بنوه عليا؟ أدركت الطرفة الآن؟ إذا عندكم علي أفضل؟ الحين الرسول صلى الله عليه وسلم شهد أن الجن أن الشيطان يهرب من عمر. طيب أولاده هذا اللي هرب من عمر يكاتلون علي كذا. وقد روى ابن الجوزي في الموضوعات حديثا طويلا في محاربته الجن، وأنه شف الموضوعات، انتبه في الموضوعات، في محاربته الجن، وأنه كان عام الحديبية، وأنه حاربهم ببئر ذات العلم من طريق محمد بن أحمد المفيد. قال: أخبرنا محمد بن جعفر السامر، قال: حدثنا عبد الله بن محمد السكوني، قال: حدثنا عمارة بن يزيد، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عبيد الله بن الحارث عن أبيه عن ابن عباس قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الحديبية أصاب الناس عطش وحر، فنزل الجحفة فقال: من يمضي في نفر بالقرب فيريدون بئر ذات العلم، وأضمن لهم الجنة. فذكر حديثا طويلا فيه أنه بعث رجلا ففزع من الجن ورجع، ثم آخر فرجع، ثم أرسل عليا فنزل البئر وملأ الكرب بعد هول شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الذي هتف بك من الجن هو سماعة ابن غراب، أو سماعة ابن غراب الذي قتل عدو الله مسعرا شيطان أصنام قريش. قال ابن الجوزي: وهذا موضوع، والمفيد ومحمد بن جعفر السكوني مجروحون. قال أبو الفتح الأزدي وعمارة: يضع الحديث إذا من طريق كذاب. فصل. قال الرافضي: ورجوع الشمس له مرتين، الشمس رجعت لعلي مرتين، إحداهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. روى جابر وأبو سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل يناجيه وتوسد فخذ علي، فلم يرفع راسه حتى غابت الشمس، فصلى علي العصر إيماء. فلما استيقظ نبي الله قال له: سل الله يرد عليك الشمس لتصلي العصر قائما، فدعا فردت الشمس وصلى. وأما الثانية فلما أراد يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه ببعض دوابهم، وصلى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر، وفات كثيرا منهم، فتكلموا في ذلك، فسأل الله رد الشمس فردت، ونظمه السيد الحميري. فقال شوف الحميري مع أنه أديب وشاعر، لكن انتبه أنه إيش، رافضي محترق. ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقدرت للمغربي، حتى تبلج نورها في وقتها للعصر، ثم هوت هوي الكوكبي، وعليه قد ردت ببابل مرة أخرى، وما ردت لخلق مغربي. قلنا علمنا اليقيني بفضل علي لا يحتاج معه إلى هذا الكذب، علمنا بفضل علي لا يحتاج إلى هذا الكذب. فأما رد الشمس له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكره طائفة بلفظ آخر كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما، وعدوا ذلك من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحذاق يعلمون أن هذا لم يكن. والحديث في ذلك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عبيد الله ابن موسى عن فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حجر علي، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت ما رأيتها طلعت بعدما غربت. قال أبو الفرج بن الجوزي: وهذا موضوع بلا شك، قد تحت هذا الكلام وقد اضطربوا فيه. فرواه سعيد بن مسعود المروزي عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن علي بن الحسين عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء نحوه، وفضيل بن مرزوق ضعفه يحيى. وقال أبو حاتم بن حبان: يروي الموضوعات، خط تحت هذا الكلام، يروي الموضوعات ويخطئ على الثقات. قال أبو الفرج: وهذا الحديث مداره على عبيد الله بن موسى عنه وعن ابن عقدة. أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال: حدثني أبي عن عروة بن عبيد الله بن قشير قال: دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب فحدثتني أن عليا، وذكر الحديث اللي في رجوع الشمس. قال أبو الفرج: وهذا باطل، خط تحت هذا الكلام. أما ابن شريك فقال: أبو حاتم وهي الحديث، وأنا لا أتهم بهذا إلا ابن عقدة، فإنه كان رافضيا يحدث بمثالب الصحابة. شفت كيف علماء الجرح والتعديل عند أهل السنة ومفخرتهم، يحدث بمثالب الصحابة. قال ابن عدي: سمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول: ابن عقدة لا يتدين بالحديث، كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب، يسوي لهم نسخا ويأمرهم أن يروها. وسئل الدار قطري عنه فقال: رجل سوء. وقد روى داود بن فراهيج عن أبي هريرة، وداود ضعفه شعبة، قلت لم يصح أن داود حدث به. رواه يزيد النوفلي عنه وهو واهن، وعن يزيد ابنه يحيى وهو ضعيف. فإن قيل في الصحيحين رد الشمس لبعض الأنبياء والاعتراض، قلنا ما ردت له، ولكن تأخر غروبها وبورك له في النهار، وطول النهار وقصره قد يختفي، وإنما علمنا وقوفها ليوشع عليه الصلاة والسلام بالنص. فإن ثبت نص قلنا به فلا مانع من ذلك. لكن الشأن، هل وقع هذا الحادث العظيم أن الشمس غربت ثم طلعت، وما نقله أهل التواتر كما نقلوا انشقاق القمر ونطق به القرآن، ثم أن يوشع كان محتاجا إلى ذلك، لأن القتال كان محرما عليه بعد الغروب لأجل ما حرم الله عليهم من العمل ليلة السبت. وأما أمتنا فلا حاجة بهم إلى ذلك، فإن الذي فاتته العصر إن كان مفرطا لم يسقط ذنبه إلا بالتوبة، ومعها يستغني عن رد الشمس، وإن لم يكن مفرطا كالنائم والناسي فلا ملام عليه في صلاتها بعد الغروب. ليه يا أخوان؟ لأن عندنا حديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. ثم نفس غروب الشمس يخرج الوقت المضروب للصلاة، فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصليا في الوقت، ولو عادت وطلعت بعد غروبها حصل بغروبها إفطار الصائم وصلاة المسلمين المغرب، فبعد طلوعها أيبطل صوم الصائم وصلاته؟ وهذا تقدير ما لم يوجد. يعني الشيخ نقدها سندا ومتنا وعقلا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فاتته العصر يوم الخندق وصلاها قضاء، وهو كثير من أصحابه، وما سأل الله أن يرد له الشمس، وقد دعا على من شغله عنها وتألم لذلك. فإن كانت الشمس احتجبت قبيل الغروب بغيم ثم انكشفت فيمكن، فلعلهم ظنوا أنها غربت ثم كشفت الغمامة عنها. ولهذا الخبر إسناد آخر رواه جماعة عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرنا محمد بن موسى القطري عن عون بن محمد عن أمه أم جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في حجر علي فلم يحركه حتى غابت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا عبدك عليا احتسب نفسه على نبيه فرد عليه شرقها. قالت أسماء: فطلعت حتى وقفت على الجبال والأرض، فقام علي فتوضأ وصلى العصر ثم غابت الشمس، وذلك بالصهباء في غزوة خيبر. عون بن محمد هو ابن الحنفية، وأمه هي ابنة محمد بن جعفر ابن أبي طالب، والخبر منكر. وعون وأمه ليس مما يعرف حفظهم وعدالتهم، ولا من المعروفين بنقل العلم، ولا يحتج بحديثهم في أهون الأشياء، فكيف في مثل هذا؟ ولا فيه سماع المرأة من أسماء بنت عميس، فلعلها سمعت من يحكيه عن أسماء فذكرته. وهذا المصنف ذكر عن ابن أبي فديك أنه ثقة، وعن القطري أنه ثقة، ولم يمكنه أن يذكر عمن بعدهم أنه ثقة، وإنما ذكر أنسابهم، ومجرد المعرفة بنسب الرجل لا توجب أن يكون حافظا ثقة. قلت: ولفظ ابن المطهر من أن علي صلاها للوقت ما علمت أحدا رواه، وأما رد الشمس لعلي ببابل فهذا من أباطيل الرافضة. إذن يا أخوة الذين استحلوا الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستغرب عليهم أن يؤلفوا عليا وينسبوا له ما هو منه براء. قال الرافضي: وزاد الماء بالكوفة وخافوا الغرق، فركب علي بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فنزل علي على شاطئ الفرات فصلى ودعا وضرب صفحة الماء بقضيب فغاض الماء، وسلم عليه كثير من الحيتان، ولم ينطق الجري. الجري هو سمك طويل أملس كما يقول المعلق، ولم ينطق الجري، فسئل عن ذلك فقال: أنطق الله لي ما طهر من السمك وأصمت ما أخرسه وأنجسه وأبعده. يعني الآن السمك فيه طاهر وفيه نجس، اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتته. هؤلاء الزنادقة يقولون منه طاهر، فيه السمك طاهر وفيه السمك نجس. قلنا: أين إسناد هذا؟ وإلا فمجرد الحكايات يقدر عليه كل أحد ولا يعني شيئا، ثم هو باطل ولو وقع لتوفرت الدواعي والهمم على نقله. ثم السمك كله طاهر مباح، أجمعوا على حله، الأمة كلها أجمعت على حله، فكيف يقال إن الله أنجسه؟ أفنحرم ما أحل الله بمثل هذه الخرافة؟ ونقول نطق السمك ليس هو مقدور له عادة بل من الخوارق، فالله أنطق ما أنطق منه بقدرته، وما بقي فعلى الأصل أن لو كان ذلك وقع فأي ذنب للسمك؟ إيش الذنب للسمك علشان تلحقون بهذه المسبة؟ حتى السمك ما سلم منكم في البحر يا رافضة. وقد قلنا أن عليا أجل قدرا من أن يحتاج إلى هذه الموضوعات، لأن هذه يا أخوة كما قلنا مدح له من الرافضة فهي ذم له وتنقص من قدره رضي الله عنه، فبرأه مما قالت هذه الرافضة. قال الرافضي: وروى جماعة أن علي كان يخطب على منبر الكوفة فظهر ثعبان سرق المنبر وخاف الناس وأرادوا قتله، فمنعهم علي فخاطبه ثم نزل، فسأل الناس عنه علي فقال: هو حاكم الجن. التبست عليه مسألة فأوضحتها له. شوف يعني فعلا خرافات مضحكة فعلا. وكان أهل الكوفة يسمون الباب الذي دخل منه باب الثعبان. فأراد بنو أمية، والكلام لازم يديرون بني أمية، فأراد بنو أمية إطفاء هذه الفضيلة فنصبوا على ذلك الباب قتلى كثيرة مدة طويلة حتى سمي باب القتلى، علشان بنو أمية يمسحون باب الثعبان. فيقال: من هو دون علي تحتاج الجن إليه وتستفتيه؟ يعني أي واحد ممكن تستفتيه، ما أنت بعلي. وهذا معلوم قديما وحديثا، فإن كان هذا وقع فقدره أجل من ذلك، وإن لم يكن وقع لم ينقص فضله بذلك. ولكن أئمتك المعتزلة، شوف كيف ربطها، شوف هذا الإمام العجيب، مسألة المعتقد ربط الرافضة بأشياخهم المعتزلة، ولكن أئمتك المعتزلة تنكر كرامات الأولياء، ومن جحد وقوعها من صالح الأمة فقد كابر، ولكن أكرم الناس عند الله أتقاهم وإن لم تقع له كرامة. إذن أنتم معتزلة، والمعتزلة تنكر كرامات الأولياء، كيف نجمع بين إنكار شيوخكم للكرامات وإثباتكم لها؟ قال الرافضي: والفضائل إما نفسانية أو بدنية أو خارجية. وأمير المؤمنين جمع الكل، فجمع الزهد والعلم والحكمة فهذه النفسانية، وجمع العبادة والشجاعة والصدقة فهذه البدنية، وأما الخارجية كالنسب فلم يلحق فيه، وتزوج بإبرة سيدة بشر سيدة نساء العالمين، وقد روى أخطب خوارزم بإسناده، طبعا أسناد أخطب خوارزم تعرفون كذاب، عن جابر قال: لما تزوج علي فاطمة زوجه الله إياها من فوق 7 سماوات، وكان الخاطب جبريل والشهود ميكائيل وإسرافيل في 70,000. فأوحى إلى شجرة طوبى: أنثري ما فيك من الدر والجوهر، ففعلت والتقطته الحور العين. يعني الاحتفال في السماء والأرض. قلنا: الأمور الخارجية عن نفس الإيمان والتقوى لا يحصل بها فضل عند الله بمجردها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال: أتقاهم. قيل: ليس عن هذا نسألك. فقال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فإبراهيم أكرم على الله من يوسف. وأينما بين أبويهما فليس في بني آدم من حيث النسب مثل يوسف. وإذا فرضنا اثنين أحدهم أبوه نبي والآخر أبوه كافر وتساويا في التقوى والطاعة من كل وجه كانت درجتهما في الجنة سواء. ولكن أحكام الدنيا بخلاف ذلك في الإمامة والزوجية والشرف وتحريم الصدقة ونحو ذلك، والخير في الأشراف أكثر منه في الأطراف. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذن هؤلاء هم أشراف الناس. وقد قال أيضا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقال: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، اللي هو ولد من؟ ولد نوح. أنت راء في العلوية العبد الصالح والمسرف على نفسه، دعنا من هذا. أما هؤلاء اليهود المغضوب عليهم من أما هؤلاء اليهود المغضوب عليهم من أولاد الأنبياء؟ هم من نسل يعقوب؟ بلى. قال الله تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. ونحن إذا قلنا العرب أفضل من العجم فلكثرة ما في الصنف من الخير والتقوى والمحاسن التي هي فيهم أكثر منها في غيرهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره قال: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي. ونحن لا ننازع أن علي في الدرجة العليا من الكمال، وإنما النزاع في أنه أكمل من الثلاثة وأحق بالإمامة منهم. هي هذه القضية. أنتم تقولون أن علي أكمل وخير من الثلاثة، ونحن نقول لا، خير منه أبو بكر وعمر. وحصل الخلاف بين بعض أئمة السنة هل علي أحق ولا عثمان، لكن نحن نقول إن قدر الله لا يجري إلا على ما فيه الخير بإذن الله، وليس فيما ذكره ما يدل على ذلك. وهذا الباب للناس فيه طريقان، منهم من يقول إن تفضيل بعض الأشخاص على بعض عند الله لا يعلم إلا بالتوقيف، فإن حقائق ما في القلوب ومراتبها عند الله مما استأثر الله به، فلا يعلم ذلك إلا بخبر الصادق. ومنهم من يقول قد يعلم ذلك بالاستدلال، وأهل السنة يقولون إن كلا إن كل من الطريقين إذا أعطي حقه من السلوك دل على أن كل من الثلاثة أكبر من علي. أما الطريق التوقيفي فالنص والإجماع، والإجماع على أفضلية أبي بكر وعمر اتفقت عليه الأمة سواكم، والتوقيف فقد مر عدة نصوص بذلك. وفي الصحيحين عن ابن عمر الذي هو أصدق من برأ الله في زمانه أنه قال كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وفي لفظ ثم يبلغ ذلك النبي فلا ينكره، يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. إذن النبي لم ينكر على الصحابة أنهم يقولون أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهذا النص حجة. وأما عثمان فقال جماعة من العلماء كان عثمان أعلم بالقرآن من علي، وعلي أعلم بالسنة، وعثمان أعظم جهادا بماله، وعلي أعظم جهادا بنفسه، وعثمان أزهد في الرياسة، وعلي أزهد في المال. وسيرة عثمان أرجح وهو أسن من علي ببضع وعشرين سنة، وأجمعت الصحابة على تقديمه على علي. يا أخوان إجماع الصحابة، مدرسة محمد بن عبد الله صحابة رسول الله، هل يعقل أن تجتمع على ضلالة؟ قال وأجمعت الصحابة على تقديمه على علي فثبت أنه أفضل. قالوا علي أفضل لقرابته، قلنا حمزة من أكبر السابقين وهو أقرب نسبا لأنه عم رسول الله، وروي أنه سيد الشهداء فيكون أفضل. قالوا بعثمان فعل وفعل وولى أقاربه وأسرف في العطاء، قلنا اجتهاد عثمان في ذلك أقرب إلى المصلحة. انتبه لهذه المقارنة، فإن الأموال أخف خطرا من الدماء. يعني إن كان أخطأ عثمان في مسألة تورية أقاربه، وإن مثل ما تزعمون مع أنكم تعلمون ثبت إنه ما يعطي من بيت مال المسلمين وإنما يعطي أقاربه من ماله، لكن يقول لو فرضنا هذا اجتهاد عثمان في هذا، أو لو قلنا أنها أخطأ في هذا، أخف من الدماء اللي حدثت في عهد من علي وتأسف أنها حصلت. فلهذا كانت خلافته لعثمان هادئة ساكنة كثيرة الجهاد والفتوحات الكبار كثيرة الفي، ولكنها لا تقارب خلافة من قبله. والذين خرجوا عليه فسقوه، والذين خرجوا على علي كفروه، ولا خير في الطائفتين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.